موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. ابن الإسلام عنده شمولية في الطلب، ويأخذ بصغار العلم قبل كباره. ابن الإسلام عنده شمولية في الطلب ومنهجية أيضا وتدرج. ما المعنى؟ إذا قدم على تعلم العلم فهو له منهجية في التعلم صاغها السلف وعلماء الأمة عبر التاريخ وعبر الزمان. فإذا أراد أن يسلك بعد ما تكلمنا في فضل العلم، كيف يسلك؟ يسلك العلم على طريقة السلف وديدنهم. والعلوم عنده نوعان: علم غاية وعلم آلة. هناك علوم تسمى علوم الغاية، وهناك علوم تسمى علوم الآلة أو الوسائل. علوم الغاية علوم الاعتقاد والفقه والقرآن، أن يتعلم الاعتقاد ويتعلم الفقه ويتعلم القرآن، هذه تسمى علوم الغاية. أما علوم الآلة مثل اللغة، الأصول، مصطلح الحديث، أصول التفسير، هذه تسمى علوم خادمة، علوم آلة. وهذا التقسيم الاصطلاحي لماذا نحدث به ابن الإسلام؟ لأن لربما إذا أراد البعض أن يسلك سلك علوم الآلة وترك العلوم الغاية، فتجده عنده من القراءات وعنده من علوم المصطلح، وهو بعيد كل البعد عن علم الاعتقاد والعقيدة في الله والعقيدة في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقيامة والعقيدة في الصحابة. لذلك هو لما يعرف العلم الخادم والمخدوم بذلك يعرف كيف يسير، وليس معنى ذلك التقليل من علوم الآلة، هي مهمة، بل بها تفهم النص الشرعي، وبها تفهم الأحاديث، وبها تفهم الآيات بعد تفسير السلف. لذلك فعلوم الآلة مهمة ومن الأهمية بمكان، لكن هناك علوم غاية وعلوم آلة، فانتبه، بارك الله فيك يا ابن الإسلام. أيضا لابد عند الطلب من شمولية، شمولية في الطلب بمعنى لا يطغى جانب على جانب. أيضا من الشمولية ومن المنهجية أن يكون هناك توازن بين العلم والعمل والدعوة، بين العلم والعمل أي تطبيق العلم، وبين العمل والحركة والدعوة بهذا العلم، حتى تكون هناك شخصية متوازنة. ابن الإسلام يأخذ بصغار العلم قبل كباره. ما المقصود؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: الرباني الذي يأخذ بصغار العلم قبل كباره، بمعنى أن يكون هناك تدرج في الطلب، أن يكون هناك تدرج في التلقي. لذلك هل أنت عندك تدرج؟ عندك مستويات علمية تتعلم فيها؟ هل أنت تترقى هل تزداد يوما بعد يوم؟ إذا كان هذا تفكيرك وإذا كان هذا همك وجدت في العلم شغل شاغل عن القيل والقال، لأنه طريق يسلك بالإنسان إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.